بسم الله الرحمن الرحيم. اللازم على الإنسان في شهر رمضان أن يحسن علاقته بالله سبحانه فيما مضى من عمره بالتدارك وفيما يأتي بالاستعداد، وأن يحسن علاقته بنفسه من توجيهها إلى الطريق المستقيم والسبيل القويم عقيدة وشريعة وأخلاقا، ولا يأتي يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقد ورد في الحديث أن آخر ما نزلت على رسول الله قوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو أعظم الأيام في يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. وأن يحسن علاقته بالكون، حيث قال علي عليه السلام واعلموا أنكم مسؤولون عن البقاع والبهائم. وقد ورد في الحديث أن الإنسان يسأل يوم القيامة حتى نفخه لإطفاء النار، فكل مثقال ذرة من خير أو شر محاسب الإنسان عنه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث ده رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم أمر النبي أحد المسلمين أن يعلمه القرآن، فعلمه الصحابي سورة إذا زلزلت، ولعل وجهه أن يتنبه المسلم الجديد لما ينتظره غدا ليأخذ حذره. ولما أتم السورة قام المسلم الجديد يريد الذهاب، فقال له المسلم المعلم هذه سورة من سورة كثيرة من سور كثيرة، اجلس حتى أعلمك سورا أخرى. قال المسلم الجديد لا حاجة لي بذلك، فقد عرفت كل ما يريد مني الإسلام. قال المعلم من أين عرفت كل ذلك؟ قال المسلم الجديد من قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهل أبقت الآية بعد ذلك شيئا؟ وأن يحسن علاقته بالاجتماع من سائر بني جنسه، فإن علاقة الإنسان ببني جنسه من أكثر العلاقات اشتباكا. فقد ورد في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. العمر من صغره إلى يوم موته كيف عمل فيه؟ فإنه وإن كان البلوغ الشرعي يبدأ من السن المناسبة من 15 في البنين، ومن 9 في البنات، إلا أن قبل ذلك تكليفا أيضا، فلا يحق أن يأتي الإنسان بالمنكرات مثل القتل والجرح والزنا واللواط والسحق وإيذاء الناس، كما فصله الفقهاء في الكتب الفقهية. حتى عليه أن يأتي بالصلاة والخيرات على نحو التمرين أو الاستحباب. والعمر وإن كان يشمله مطلق الأيام حتى الشباب أيضا، إلا أن الشباب خاصة مسؤول عنه لأنه وقت النشاط، والحركة والابتداء في الخير والنزوع عن الشر والعياذ بالله من الشر. والمال مسؤول عنه حله وحرامه وصلة رحمه وكيف عمل اكتسابا وصرفا. وفي الفقه أكثر من 50 كتابا حول المال وشؤونه المتنوعة ومداخله ومخارجه المختلفة. ويأتي أخيرا دور القيادة حتى لا يكون الإنسان أخذ بالأربع وترك هذه، كما في الحديث: فإن صحة القيادة التي مبدأها حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأئمة الطاهرون والصديقة الطاهرة، منتهيا بإطاعتهم في كل فعل وترك صغيرا كان أو كبيرا، حتى في الصلاة والصيام كما دل عليه الحديث المتقدم. ولذا قال سبحانه: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فإن القيادة تبدأ من الله سبحانه وتنتهي بالإمام المهدي صلوات الله عليه، مع وضوح أن الاعتقاد بسائر الأنبياء والأوصياء شرط في تمامية القيادة، كما دل على ذلك متواتر الآيات والروايات. ومن أهم الأمور في شهر رمضان فحص الدين فحصا دقيقا، ليكون حسب ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إليه علي بقوله: أفي سلامة من ديني؟ فإن الحسنة في غيره لا تقبل، كما في حديث آخر: ومن يعلم فلعل هذا الشهر آخر شهر من عمره، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، كما في الحديث: واللازم على الإنسان أن يجدد عهده بالقرآن العظيم قراءة وفهما وعملا ونشرا بين الناس ودعوة إليه. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو الشهر الذي يجب على الإنسان الاهتمام بالقرآن الحكيم زائدا تعليما وتعلما وقراءة ومعرفة بآياته، فإن تفسيره ونشره بين الناس مسلما أو غير مسلم واجب، إذ القرآن نزل لهداية غير المسلمين إلى الإسلام وهداية المسلمين إلى تقويم طريقته. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأخيراً العمل بكل أحكامه، فإن بعض أحكامه ترك كلياً، مثل أن الأمة واحدة فلا حدود جغرافية من أول بلاد الإسلام إلى آخرها بدون رخصة أو إجازة أو تأشيرة أو ضريبة، كما كان الحال كذلك إلى ما قبل 60 سنة مما أذكره أنا. فمثلا كانوا يأتون إلى العراق من إيران والهند وأفغان ومختلف أجزاء الخليج والحجاز وسوريا وغيرها، ويرجعون إلى العراق من هذه البلاد وكأنهم في قطر واحد، كما كانت كل الأمور حرة باستثناء الحرام لكل من يريد عملا أو حيازة أو تعمير أرضه. فكانت الأرض حسب ما قاله الرسول: الأرض لله ولمن عمرها. وفي كلمة أخرى له صلى الله عليه وآله وسلم: أنها لكم مني أيها المسلمون. فقد جعل الإسلام الأرض لكل من أراد بقدر، بشرط أن لا يتعدي على الآخرين، كما جعل الماء والهواء والنور كذلك. بدون ضريبة أو رخصة أو إجازة. وحال المعادن حال الأرض، فلكل من أراد منها شيئا أن يأخذ بقدر حقه بدون تعد، كما جعل القرآن الحكيم الحرية لكل من أراد شيئا أو عملا. قال سبحانه: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكذلك رأيت أنا المسلمين قبل 60 سنة تقريبا، نعم، حيث ترك أحكام القرآن منذ هذا النصف الأخير من هذا القرن، فقد تغيرت البلاد ومن عليها. وأخبر بذلك القرآن الحكيم بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولا علاج من هذا الضيق إلا بالرجوع إلى أحكام القرآن. فاللازم أن يأخذ الجميع هذا الشهر العظيم لتصفية الحسابات. وقد ورد أن الشقي من حرم غفران الله، حيث أن الممكن في هذا الشهر تحصيل الآخرة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعمل بمراضيه حتى نؤتى ثواب الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه، وهو المستعان.